إلى ركبته، عندك ركبتيه. نعم. ماشي. نعم. مسيرة 500 عام. نعم. وما بين ركبته إلى حجزته إلى أرنبته. وما بين ركبته إلى أرنبته مسيرة 500 عام، وما بين حجزته إلى ترقوته مسيرة 500 عام، وما بين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة 500 عام، وما فوق ذلك مسيرة 500 عام، وجهنم مجنبة مجنبته وجهنم مجنب مجنبة مجنبته وجهنم مجنبته. هكذا رواه ابن أبي حاتم بهذا السياق. وقال ابن جرير قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني الحجاج عن مبارك بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها من الملائكة أكثر من الجن والإنس، وهو يوم التلاق، يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض، فيقول أهل الأرض: جاء ربنا، فيقولون: لم يجي، وهو آت. ثم تنشق السماء الثانية، ثم سماء على قدر ذلك من التضعيف إلى السماء السابعة، فينزل منها من الملائكة أكثر من جميع من نزل من السماوات ومن الجن والإنس، فتنزل الملائكة فتنزل الملائكة الكروبيون ثم يأتي ربنا في حملة العرش الثمانية بين كعب كل ملك وركبته مسيرة 70 سنة، وبين فخذه ومنكبه مسيرة 70 سنة. قال: وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه. وكل ملك منهم واضع رأسه بين ثدييه يقول: سبحان الملك القدوس. وعلى رؤوسهم شيء مبسوط كأنه القباء كأنه القباء والعرش فوق ذلك. ثم وقف، فمداره على علي بن زيد بن جدعان، وفيه ضعف، وفي سياقاته غالبا نكارة شديدة. وقد ورد في حديث الصور هذا نعم هذا بيان ابن كثير رحمه الله. نعم. أي نعم. قال قال ابن كثير رحمه الله أي ثم نعم فمداره على علي بن زيد بن جدعان، وفيه ضعف، وفي سياقاته غالبا نكارة شديدة. وقد ورد في حديث الصور المشهور قريب من هذا. والله أعلم. نعم. وقد قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قال شهر بن حوشب: حملة العرش 8، 4 منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك، وأربعة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. رواه ابن جرير عنه. نعم. وقال أبو بكر بن عبد الله: إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهم شخصت إليه أبصارهم ورجفت كلاهم في أجوافهم وطارت قلوبهم من مقرها من صدورهم إلى حناجرهم. وقال ابن جرير قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبد الجليل عن أبي حازم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يهبط الله عز وجل حين يهبط وبينه وبين خلقه 70,000 حجاب، منها النور والظلمة، فيصوت الماء فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له منه القلوب. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا موقوفا على عبد الله بن عمرو من كلامه، ولعله من الزاملتين والله أعلم. زاملتين من كتب يعني من فيها من كتب أهل الكتاب أدركها عبد الله بن عمرو، أي ف يعني لعله أخذ منها. نعم. وقوله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وفي الصحيح أن الله تعالى يطوي السماوات بيمينه ويأخذ الأراضين بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ سبحانه. وقوله: وكان يطوي السماوات بيمينه، واليمين فيها الفضل، ويأخذ الأراضين بيده الأخرى وفيها العدل، قد ورد يعني وصفها بالشمال، لكن ليست مثل شمائل المخلوقين، بل فيها العدل، والعدل كمال، لأن أهل الأرض الأراضين من الجن والإنس، منهم من خالف، أي نعم، فمن وافق فبفضل الله، ومن خالف فالله يعدل فيه إن لم يعفو عنه. نعم. وقوله: وكان يوما على الكافرين عسيرا، أي شديدا صعبا، لأنه يوم عدل وقضاء وقضاء وقضاء فصل وقضاء فصل. نعم. كما قال تعالى: يعني قضاء فصل لا معقب له، ما فيه يعني محاكم أخرى تدقق في الحكم، أحكم الحاكمين سبحانه. نعم. كما قال تعالى: كما قال تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فهذا حال الكافرين في ذلك اليوم. وأما المؤمنون فكما قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم؟ ما أطول هذا اليوم؟ نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. ما شاء الله. نعم. الحمد لله. وقوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله من الحق المبين الذي لا مرية فيه، وسلك طريقا أخرى غير سبيل الرسول من سبل البدع. نعم. وسلك طريقا أخرى غير سبيل الرسول. نعم. فإذا كان يوم القيامة ندم حيث الحق حيث لا ينفعه الندم، وعض على يديه حسرة وأسفا وسوءا، وسواء كان سبب نزولها في عقبة ابن أبي معيط أو غيره من الأشقياء، فإنها عامة في كل ظالم، عامة في كل من خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، في كل ظالم. نعم. كما قال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول

أعظم نبي أرسله الله، وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا. نعم. ففي الملأ الأعلى أنزله جملة، أنزل جملة، أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة. نعم. في سماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب الوقائع والحوادث. نعم. قال أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. القرآن في اللوح المحفوظ، الله تكلم به وكتبه في اللوح المحفوظ، وأنزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى بيت العزة من سماء الدنيا، ثم نزل من بيت العزة بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب الحوادث على فترة 23 سنة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة. قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثم قال تعالى مخبرا عن سوء حال الكفار في معادهم يوم القيامة وحشرهم إلى جهنم في أسوأ الحالات وأقبح الصفات، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه، أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من المفسرين، والله أعلم. قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى متوعدا من كذب رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه من مشرك قومه ومن خالفه، ومحذرهم من عقابه وأليم عذابه مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسله. فبدأ بذكر موسى عليه السلام وأنه ابتعثه وجعل معه أخاه هارون وزيرا، أي نبيا موازرا ومؤيدا وناصرا، فكذبهما فرعون وجنوده فدمر الله عليهم وللكافرين أمثاله. وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا رسوله نوحا عليه السلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل، إذ لا فرق بين رسول ورسول. ولو فرض أن الله بعث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبونه. أي مدام كذبوا رسولا فالرسل لا نفرق بين أحد منهم، الرسل سواء، من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب الرسل جميعا، جنس النبوة واحد. فمن كذب بنوع أو كذب بنبوة نبي كأنما كذب بالنبوة كلها. نعم. ولهذا قال

وكان قد بدأ لقومه فيه بدأ يعني رأي جديد. نعم. فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه. فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل فيقولون له ما ندري، حتى قبض الله النبي وهب الأسود من نومته بعد ذلك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة. نعم. هكذا رواه ابن جرير عن ابن حميد عن سلمة بن إسحاق عن محمد عن محمد بن إسحاق. نعم. عن محمد بن كعب مرسلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفيه غرابة ونكارة، ولعل فيه إدراجا يعني، والله أعلم، من الرواة يعني، من كلام الرواة. نعم. وأما ابن جرير فقال: لا يجوز أن يحمل هؤلاء على أنهم أصحاب الرس الذين ذكروا في القرآن، لأن الله أخبر عنهم أنه أهلكهم، وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بنبيهم، اللهم إلا أن يكون حدث لهم أحداث آمنوا بالنبي بعد هلاك آبائهم، والله أعلم. يعني حدث لهم أبناء أحداث. نعم. آمنوا بالنبي بعد هلاك آبائهم. نعم. واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البرود، فالله أعلم. وقوله: وقرونا بين ذلك كثيرا، أي وأمما بين أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرا. ولهذا قال: وكلا ضربنا له الأمثال، أي بينا لهم الحجج ووضحنا لهم الأدلة، كما قال قتادة: أزحنا عنهم الأعذار، وكلا تبرنا تتبيرا، أي أهلكنا هلاكا إهلاكا، كقوله: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. والقرن هو الأمة من الناس، كقوله: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وحده بعضهم يعني حد القرن. نعم. بمائة وعشرين سنة، وقيل بمائة سنة، وقيل بثمانين سنة، وقيل أربعين، وقيل غير ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والأظهر أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد، فإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخر فهم قرن ثاني، كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث. وقوله: ولا منافات، يعني قد يعني يحد بمئة سنة، ومئة سنة كافية في يعني بقاء الجيل ومجيء جيل بعدهم في السنة الثانية. هنا في المئة الثانية. وقوله: ولقد أتوا على القرية التي، لأنه في الحديث يعني يبعث الله على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة من درس من دينها، وفيه أيضا أنه لا يبقى على رأس مئة سنة من كان معاصرا لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويذهب ويأتي بعده آخرون. نعم. وقوله: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، يعني قرية قوم لوط، وهي سدوم، ومعاملتها التي أهلكها سدوم ومعاملتها، يعني سدوم ومن يعني محافظاتها أو معاملتها إلى التي أهلكها الله بالقلب وبالمطر وبالحجارة من سجيل. أهلكها الله بالقلب قلبها. نعم. وبالمطر الحجارة من سجيل. نعم. كما قال تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.